الوسم برق سرى ليله يا ابو فهد ليله العيد مزن انتقافت هماليله غر المزون الرواعيدي واليوم جانا خبر سيله جتنا علوم انت واكيدي واليوم جانا خبر سيله جتنا علوم انت واكيدي يما الصحن والع وقيله وعرار وحزم الجلاميدي الوسم برق سرى ليلة يا ابو فهد ليله العيدي مثل انتقافت هماليله غر المزون الرواعيدي ونسهل الله بتسهيله تولموا يا لجاويدي ونسهل الله بتسهيله تولموا يا لجاويدي مع آخر العيد نمشي له من فوق من يطوي البيدي الوسم برق سرى ليله يا ابو فهد ليله العيد الله الله انتقافت هماليله غر المزون الرواعيدي والحر الاشقر حلو شيله بعصير وقت المهاديدي والحر الاشقر حلو شيله بعصير وقت المهاديدي والليل ما احلى تعالي له ما دلت الهيل وعويدي الوسم برق سرى ليله يا ابو فهد ليله العيدي مثل انتقافت هماليله غر المزون الرواعيدي الوسم برق سرى ليله يا ابو فهد ليله العيدي مثل انتقافت هماليله